فيقول نطيعكم في بعض الأمر، فلا يسلم تسليما قاطعا كليا لما أنزل الله سبحانه وتعالى لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر موجب لإحباط العمل، الناس قال في آخر الآية فأحبط أعمالهم، كراهية بعض ما أنزل الله سبب من أسباب إحباط العمل. فلو أن أحدا آمن بدين الإسلام كله بشريعة الإسلام كلها إلا أنه لم يؤمن بحرمة الربا، أو يكره في نفسه كون الربا حرام، يكره في نفسه كون الزنا حرام، يكره ويتألم ويتضجر من أن الله سبحانه وتعالى قد شرع للمرأة أن تقر في بيتها وألا تتبرج، وهو يريد هذا التبرج، فيكره هذه الآيات ويكره هذا الحكم. وإن كان مسلما منقادا لبقية الشريعة فإن هذا يؤدي إلى إحباط عمله وعياذ بالله، لأن هذا اعتراف وكراهية لبعض ما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك يقاس الكبار الذين بحكم عنهم الموالد الدنيا، فإن النبي الفؤاد لما كتب على ستر الكعبة وكان في رمض المأمون مقرما عنده، فلما عمل المأمون سترا للكعبة لباسا لها قال اكتب عليه الآية الذين يعلمون ذلك. ونسأل الله الى ذلك، فقد لا يكون اشكال اصلا، حتى كذا بالله المتبع ليس فيه إشكال على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أبانه ويعلم عناده ويعلم كبره ويعلم أنه لم يؤمن. فمن المحال أن يقع بخلاف ما قدره الله. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بمقتضى ما عاد وما قدر، لأن عناد هذا الرجل لن يجعله يوم من الأيام يرعوي ويتوب إلى الرشد ويسلم، فسيظل أبو لهب على الكفر حتى هذا علمه الله عز وجل في القدر. ومن المحال أن يقع شيء خلاف ما قدره الله تبارك وتعالى أبدا. فالمسألة ليست في هذا المكان الذي يجعل الإنسان عندما يعرف عن المشكلة وعندما يراجع بقضية يتمنى أن هذه الآية ليست موجودة أو أن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا جاءت الآية وإذا صح الحديث نتلقاه بالإيمان وبالتصديق وبالقبول، فإن أشكل عليه التأويل في معناه فقدناه إلى أهل العلم من الأحياء أو من الأموات من كتبهم. فإن لم نعرف في المرة فقدنا علمه من الله سبحانه وتعالى، فأقرأنا ويجب أن نعترف دائما بعجزنا وجهلنا وقصورنا عن فهم كثير مما جاء به الوحي. هذا هو الاستقرار من هذا الاستقرار، مع ذلك ينتقل المنهج إلى أو يعود إلى أجل إعراب كمثله قوله تعالى ليس كمثله شيء. وفي إعرابك يمكن وجوه أحدها أنك فقيرة في نفس التركيز. قال عبد بن حجر ليس كمثل الحجر سويد فرق يوازيه بالصوائب. وقال آخر ما ليس مثله في الناس من بشر. وقال آخر من بشر يقام من أحد. وقال آخر ومثلي كمثل جذوع النخيل. وقال كمثل جذوع النخيل. فيقول مثله صبر ليس مثلها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها اذا خوصمت به. وقد جاء عن العرب ايضا زياده كافه التركيز في قول بعضهم وصاريات كسماء السفين. وقال الآخر فأصبحت مثلك عرض مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء. وهذا القول بعيد لأن مثل سرد القول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة مثل. الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من معنى قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله. وأتى بمثل وأتى بمثل المبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. فقيل غير ذلك والأول أكثر. هذه الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إعراب قوله تعالى كمثله من الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر أول الوجه الأول هو أن الكاف ومثل اسم مجرور وهذا مثل في موضع الخبر ليس بحيث لو كان غير القران قلنا ليس مثله شيء ليس مثله شيء شيء هو ليس هو خبر مثل كلمه مثل متقدمه فيكون المعنى او يكون الاعراب على اساس ان الكاف زائده وزيادة المبنى زيادة له لا بد أن تقتضي زيادة في المعنى. فلماذا زيادة الكاف؟ أي زيادة في اللغة العربية في الآثار أو في المباني فإنها تدل على زيادة في المعنى. وهذه الزيادة في التأكيد بتأكيد النفي بتأكيد نفي المثل ليس كمثله شيء. فيقول المؤلف أن هذا الوجه قوي اختاره القوي ويدل يستدل على ذلك بمواقف في كلام العرب مما يدل على ذلك وهو زيادة الكاف في الأبيات التي أوردها. مثلا ليس كمثل الكذا معنى المقصود الشاعر في هذا هو يقول الفتى زهير فقال ليس كمثل الفتى زهير، في هذا في تأكيد أنه ليس هناك من يشبه زهير في الخلق أم الزهير في خلقه. وقال والآخر يقول نائل كمثلهم في الناس من أحد أو نائل كمثلهم في الناس من بشر. هذا أيضا هذا الكتاب هنا زائدة ومغاب الشاعر أن يقول ليس مثلهم في الناس من أحد، وجاء بهذا المعنى بهذا الأسلوب بهذا التأكيد فيقول على هذا الوجه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس لك مثلا تصور مبتدا فعل ناشر وخبر مقدم ومبتدا مؤخر جيدة الكاف في الخبر المقدم وقولته والدلالة على أداء التأكيد المعنى ولا الحرف والصلة إلى الزائد يقول يعمل لفظيا يعمل لفظا وإن لم يكن بمعنى غير الحقيقة ولا يغير المعنى إنما يعمل باللفظ وزيادته تدل على لا بد أن يكون لها معنى وغالبا ما يكون دلالته على التأكيد كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله أي هل خالق غير الله. فمن هنا حق جاءت زيادته للتأكيد ولهذا يأتي المتبوع يأتي الكابع المجاعدة معطوفة مرفوعا بناء على المحل هل خالق خير الله هذا هل من خالق خير الله فجاءت على حق المحل لأن المحل مرفوع ولم يأتي بحسب الله وإن كانت من اللغة أدت إلى خط إلى جر قوله خالق كما أن الكاف هنا أمر قوله مثل لكن هذا العمل وهذا الأثر اللفظي لا يغير من الواقع من المعنى الذي هو موقف الألفاظ والعبارات وهذا المعنى واضح إن شاء الله. يقول قد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثرين هذا الطبع الأولى أن الكاف قد أثار كما أن الكاف زاد في مثل بين الأخ زاد في كما وأخذ البيت يقول صاليات كما يؤثرين فزاد وقال وصاليات ككما يؤثرين وهذا أيضا من الشواهد الدالة على أن الكاف قد تأتي زائدة ويبدو أيضا البيت الآخر وهو المنسوب إلى أخر من العداد والجاب العربي المشهور فيقول فأصبحت مثل تعصف مأكول فأصبحت مثل تعصف مأكول مراد الأخرى يقول فأصبحت مثل عصف مأكول أو فأصبحت تعصف مأكول لكن جاء بمثل وجاء بالكاف معا للدلالة على التأكيد نسيما أن هنا الوزن في الرجل يقتضي أن يأتي بكلمة فجاء بكلمة فيها زيادة معنى ولا إخلاء وعدم إخلاء باللفظ لأن الرجل كما تعلمون هذا من المحور الشعرية أن 16 في وضعها الخليل نعم من المحور ومن أكثر أسعار العرب وهذا العرب يستخدمون الرجل كثيرا خاصة في مواضع الدجال أو في المواقف التي فيها عمية وفيها حماس ومعظم ما جاء في وكثيرا من ما جاء في ياتي على سبيل الرجل رجه الانسان في المعركه مثلا بدلا قوله هذا الذي تمثل به الله عز وجل وذكر هل انت الا يشفع عليك مثلا قول جعفر الطيار هي حب الجنه واضطرارها طيبه من بعد اضطرارها وعمومه مؤدا عذابها من علي الا خير اضطرارها وقال ذلك من نوع يستخدم هذا جهل الكفور لفترة الشاهد المعادة الكلمة هنا في ذلك جهل الغلف دائما له نص معين هو مستبعد ومستبعد ومستبعد كما تعالى الطريق لو حصل النظر والخطأ في أثناء القصيدة ولو مرة واحدة جاء متفاعل ولا مستبعد يعني بدل ما يكون الثاني متساكن يستبعد والثاني يتحرك متفاعل لا تفضل القصيدة من بحر كامل الذي هو متفاعل متفاعل متفاعل ولكن إذا أردنا والله يعني بقية الأشياء فيها مستقبل تكون متساعد وليس مستقبل. إذا أردنا رفع واحدة متفاعل يكون الباقي متساعد عن أندلويا بعد الحركة. الشاعر يعني ليس هذا الموضوع هذا المقصود أن هذا البحر لما جاء ربع فهو من أكثر العراق بدء هو يمكن أعظم شاعر إن شاء الله بدء عظيم في هذا البدء في هذا القصائد في هذا الذي كله بدء فجاء بهذا فجاء بالسيادة صح الجديد الوليد رجل البحر ومع ذلك في هذا المعنى فأصبحت مثل عصف المعقول وذلك نحن نقدم مثل وأخر كافة أن البيت لا يبدأ هذه فإذا تأتي الكاس بائدة كما يقول هو فهذا فأصبح مثل عقل المقروض أن عقل صحيح وهنا وهنا جاء الكاس بائدة كما تقول تعالى هذا هو الوجه الوجه الثاني أن الزائد هو كلمة مثل الوجه الثاني أن الزائد هو كلمة مثل والمعنى ليس كمثله أي ليس كهو على هذا الوجه المعنى معنى الآية ليس كهو أي كذلك تعالى شيء وهو السميع البصير ومثل هنا زائد لأنه ليس لله سبحانه وتعالى مثل وألف في هذه المثلية ويكون كالكاف هي حرف التحبيب وهذه المثل زائدة واعتبر كأن مثل اعتبر بين الجار وبين المجهول طلق الأصل ليس كهو شيء وهو الاسلام وعلى هذا الحديث لما ذكر هذا الحديث في قوله تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا المقصود اذا قلنا لفظا ان المؤمن به هو الله عز وجل حتى لو قلنا القران فالمقصود ليس ان يؤمنوا بمثل الله الله تعالى ليس له مثل وحتى اذا قلنا القران ليس المقصود فان امنوا بمثل القران لا المقصود ان امنوا بالقران وعلى هذا الحديث لما ذكر في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا المقصود إذا قلنا خاصة إن المؤمن به هو الله عز وجل حتى لو قلنا القرآن فالمقصود ليس أن يؤمنوا بمثل الله الله تعالى ليس له مثل وحتى إذا قلنا القرآن ليس المقصود فإن آمنوا بمثل القرآن لا المقصود إن آمنوا بالقرآن فإن آمنوا بالله عز وجل وهذه هنا زائدة المعنى زائدة لفظها زائد ليس كمثل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به المعنى فإن آمنوا بما آمنتم به هذا لكن زيدت كلمة مثل نلاحظ أن هناك فرق بين هذه الآية التي في البقرة وبين الآية التي هنا لأن لدينا هنا اسم وحرف الحرف هو اسم الكاف والاسم هو مثل ليس كمثل فأيهما أولى أن يجعله الزائد أيهما الأكثر في هذا الحرف ولا المثل الحرف نعم فالأولى إذا يقول هذا المثل الثاني يضعف لأنه يجعل الاسم زائدا ويجعل الحرف أصليا فالأولى أن نقول ليس كمثل شيء أن نجعل الكاف زائدا والحرف والاسم هو الأصل إذا يقول هذا القول بعيد لأن مثل الاسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. المثل الثالث في الآية أنه ليس هناك زيادة أصلا ليس في الآية زيادة لا نقول فيها زيادة أصلا يقول عندما تقول عرض مثلك لا يفعل كذا فالمقصود به كأنهم قالوا أنت لا تفعل كذا مثلك لا يملك به القبائل مثلك لا يفعل كذا مثلك يفعل كذا أي أنت تفعل وأنت لا تفعل وإنما يأتي بكلمة مثل والمقصود بها أنت المخاطب لكن هنا ليس كمثل شيء أي ليس كذا كمثل شيء ليس كهو شيء فيكون ليس الزائدة وإنما هي على اتجاه كما تأتي العرب في هذا المعنى في هذا المعنى فيقول مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل وأتى بمثل في المبالغة وقالوا في معنى المبالغة هنا كيف يعني معنى المبالغة؟ قالوا أي ليس كمثله لو فرض له مثل فكيف ولا مثل له؟ يعني ليس لله عز وجل مثل لكن لو فرض فإنه ليس لمثله مثل هذا يقول إن هذا المعنى يكون أقوى بلك المثلية عن الله عز وجل. هذا القول الثالث الذي يقصد أصحابه به أن لا يقلق زيادة. وبعض الناس يحتج أو يقول يعتمد على هذا القول دائما أو يقول به في القرآن. فإذا قلت مثلا لا أقسم يوم القيامة قال بعضهم أن لا زائدة يقول لك لا القرآن لا في الزائد ما يجب أن يكون في القرآن في الزائد. وخلالك هنا لبعضهم على أن يقول لا ليس في زيادة وإنما فيها معنى. والحقيقة أن الذي يقول أن هذا الكلمة زائدة لا يعني بها أن في القرآن شيئا زائدا يمكن أن نستغني عنه أو لا قيمة له. لا، إنما المقصود هذه المصطلحات وضعت لمعرفة معاني الألفاظ ومعاني الكلمات والمصطلحات ولا أقل. وإلا بالمعنى لا شك أن قول هذا لا أقسم بيوم القيامة أبلغ وآكد من قوله أقسم بيوم القيامة حتى لو كان المقصود كما يقول أغلب. لا يعني لا يقول أحد أنه لا شيء زائد في القرآن معنى أنه لا قيمة له أو أنه يستغني عنه. لا، إنما المقصود أنه بأصل العبارة بأصل الكلام لا يوجد فيه هذا الحق كما قلنا بس هل من خالق غير الله. ففي أصل الكلام ليس هذا خالق غير الله، لكن هذه من زائدة من ناحية الأصلية. أما أنها محتاج إليها أو لها فائدة، نعم لها فائدة عظيمة وهي التعميم، فإنها قولك ليس هل من خالق غير الله أقوى من قولك هل خالق غير الله. فمعنى الزيادة ليس أننا في غنى عنها، أو ليس معنى الزيادة أنه لا فائدة فيها وأن فضلة ليس لها قيمة، وإنما المعنى من حيث الألفاظ والاختلاف اللفظي لمعرفة معاني الألفاظ ودلالات الألفاظ. وإلا فإن الزيادة نفسها هي معنى مراد، ومقصود الزيادة نفسها قد تكون مرادة، وقد يكون المعنى بغير هذه الزيادة أقل منه في الزيادة، فهي أيضا مما يأتي بالفائدة، مما يكون له فائدة الزيادة، كما أن مما يكون له فائدة الحد. هذا معروف في لغة العرب. هذه هي الثلاثة الأوجه الواردة في الآية، وهي واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. والخلق مصدر وهو صناعة على المخلوق. وقوله بعلم في محل نصب على الحال أي خلقه عالما به. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك ردنا على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله أدريسه في كتاب الفيدة الذي حكى فيه ابن أطرقه بشرى الفاتحي عند المعمول حين سأله عن علمه تعالى فقال عنه أقول لا يسأل. فجعل يقرر السؤال على منصبة العلم تقريرا له. وبشر يقول لا يسأل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة من، فإن هذه السؤال لا تجهل. فإن قولي لا يسأل السؤال في لا تجهل ليس هو فإن قولي هذه السؤال لا تجهل. وقد ملك الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم. فإن قولي هذه السؤال لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. فإن قولي هذه السؤال لا تجهل هذه السؤال لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. وقد مدح الله تعالى كذلك من الكلام ومدح الله تعالى الأنبياء والرسل. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه ويرضوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تتبع يستلزم تصور المراد، فتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزمة للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أننا لو فهمنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي من المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاليا منه بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. الآن نقل المؤلف رحمه الله في الفقرة الثامنة عشرة، وموضوعها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. إثبات صفة العلم والأدلة من الكتاب والدليل أيضا على الفطرة والعقل على أن الله سبحانه وتعالى عالم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول خلق الخلق لعلمه، خلق الخلق لعلمه، كما قال الشارح أن خلقه عالما به، خلق الخلق أي المخلوقات، خلق المخلوقات بعلمه أي حال كونه عالم به، فهذا في إثباته إثبات العلم. فالذين يثبتون أن الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وقد كان عارف في الجاهلية هكذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فكل من أثبت أو يثبت أن الله هو الخالق عليه أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم، وفي هذا نصل على من ينكر هذه صفة العلم. فاستدل على ذلك الآيات بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وفي آيات كثيرة وهو الحليم الحكيم أو إنه كان عليما حكيما، وأمثال ذلك مما يدل على إثبات صفة العلم، آيات وأحاديث وأدلة عقلية أيضا لا تخفى ولا تخبر في إثبات علم الله سبحانه وتعالى. ومن هذا تقدم الحديث عنه وهو المذهب الأولى من مراتب القدر، هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى قد كتب ذلك كله وقدره عنده وعلمه به جل جلاله، وأن وقوع الشيء تلقى ما مضاه وقدر لا يفيده سبحانه وتعالى علما بالشيء، فإنه يعلمه على صفته التي سيكون عليها قبل أن يكون. ومن ذلك علم الغيب قاطبة، وهو إذا هذا استدل المؤلف هنا رحمه الله تعالى في عهد الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المتكرر بعلم الغيب، فهذا إثبات لصفة العلم. الذين ينكرون صفة العلم هؤلاء هم الجهمية، الجهمية ينكرون صفة العلم، ومن هؤلاء الجهمية بشر المزيد، ولذلك ذكر المؤلف هنا نصا عن عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى. عبد العزيز المكي الكناني هذا تلميذ من تلاميذ الامام الشافعي، وكان من خلفائه وخاصته. الامام الشافعي رحمه الله كما تعلمون توفي قبل ان تكشف مشكله القول بشرط الضمان ويظهر امر الجهميه، والا فان بعض الطلبه انه ادرك ذلك لكنه اتخذ سبيل التوبيه ونجا، لكن الأفضل أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يدرك ذلك وإنما ذكره التلاميذ ومنهم عبد العزيز المكي أو الكناني. فلما ظهرت هذه الفتنة وكشف عند المأمون هنالك رحل عبد العزيز الكناني كما بين ذلك في كتابه الحيدة، أظن تعلمون أو عندكم نسخ منه، ذهب إلى الخليفة المأمون واستعد لمناظرته أمام الناس على الملأ ومناظرة هؤلاء الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ويحدثون بالباطل. وكتب الإمام عبد العزيز المكي ملاحظة ما دار بينه وبين هؤلاء القوم في كتابه المسلم على الحيضة. هناك من يقول أن كتاب الحيضة ليس لا تصح من الإمام عبد الحميد الكلاب. قد يكون الكتاب في هذا الشكل كامل ربما يكون مطبخاله بعض فيها، لكن الكتاب له أصل مرضية لها أصل، وهي هذا أن الحوار هذا قد جرى قد وقع بين الكلاب وبين المام، وأن الذي كتب هذه هذا الكتاب والمحاورة والمناظرة هو أن يكون هو ابن عبد العزيز الكناني الذي اصطحبه معه من مكة إلى بغداد ليناظر بشر النبي. بشر هذا رجل يهودي كان أبوه طباعا يهوديا كما قال ذلك الإمام أحمد، وهذا الرجل تعلم الفلسفة تعلم الكلام ليفسد بها دين الإسلام، وكان زميلا للقاضي أبي يوسف القاضي المعروف. فكان أبو القاضي يقول له يا بشر إما أن تدع الكلام أو تفسد علينا خشبة. تفسد خشبة يعني إيش؟ يعني نصبك على الخشبة فنخسر هذه الخشبة، يعني أن أنت يا بشر لا نخسر من قبلك شيء بل نستفيد، لكنك تفسد علينا خشبة. كان القاضي أبو يوسف رحمه الله يقول هذا الكلام لبشر، لكن بشر عانى وأخذ يتعلم هذه العلوم هذه الثقافات ويعارض بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان على مذهب الجهم بن الخطاب في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، حتى ورد ان امه ام بشر جاءت الى احد العلماء المسلمين وقالت ان هذا يهودي ان هذا كان يهوديا وانه على دين ابيه وانما يريد ان يفقد دينكم بهذا العلم بعلم الكلام الذي تعلمه الذي جاء به. وحتى الامام المحدث الدليل عثمان بن سعيد الازدري على بشر المزيفي في كتابه المشهور المعروف تغرد على بشر المزيفي العنيد، تغرد الامام عثمان بن سعيد على بشر المزيفي العنيد فرد عليه وبين غرفه كثيره من الكتاب التي كان بشرا ينكرها، ومنها صفه العلم. بشر والجهميه عموما يقولون بصفه العلم ليس بجاهل، لما قلنا اول يقول ايش وجود مطلق لا يوصف بشيء الا بالسلوك، السلوك يعني النفي فقط فننفي عنه الجهل، بل الله عالم بالله الله ليس بجاهل فقط ويقف عنده هكذا. فلما تناظر بشر وعبد العزيز اخذ الامام عبد العزيز يقول له الله يعلم والله عالم، فيقول بشر لا يجهل، وهذا يكرر السؤال وهذا يكرر الجواب يقول لا يجهل لا يجهل فقط. فقال له ان قال لو قلت هذه الاسطوانه لا تجهل لم يكن ذلك ربحا لها بانها تعلم، فكما قال ذلك نفي الجهل لا يعني العلم لا يعني اثبات العلم، ولكن اثبات العلم يعني نفي الجهل. فكان هذا مما اقحم به الامام عبد العزيز الكناني اقحم به بشرا في مجلس الخليفه، فيقول فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة نفي، مجرد نفي الجهل لا يكون صفة نفي، فإن كون هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، مدحهم بالعلم ولم يمدحهم بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه ويرد ما شاء ويسكت عما أنت عنه. ثم أجمل هذه العبارات التي قالها الإمام عبد العزيز، على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته نفسه، على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه ويرد ما شاء ويسكت عما أنت عنه. هذه هي القاعدة العامة في مثل هذه الصفات العلم وغيرها. انتقل المؤلف الشارح الى قضيه الدليل العقلي، هذا الدليل يا اخوان قد سبق معنا وارجو ان نكون لا ننسى، قد سبق معنا بشكل قاعده من القواعد التي نعرف بها اثبات الصفات، والتي نستدل بها على ان الفطره الانسانيه والعقل الانساني يثبت صفات الله عز وجل ويثبت الكمال لصفات الله عز وجل، وهي ان نقول كل صفه كمال لا نقص فيها وجه من الوجود فالله تبارك وتعالى أحق بها، كل صفة كمال لا نقص فيها وجه من الوجود فالله تعالى أحق بها. فلو جئنا إلى العلم، العلم صفة كمال ولا نقص؟ العلم كمال، والمخلوق يمدح لأنه عالم، وكلما كان المخلوق أكثر علما كلما كان هذا أكثر مدح، كلما كان زيادة المدح أن تقول هو أكثر علما من فلان. فالذي له القدر الأعلى جل شأنه سبحانه وتعالى هذا هو له العلم، يجب أن يثبت له العلم بالذات الأولى. والمخلوق إن له مستمد العلم مما أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى من العلم. هذه القاعدة اختارها مالك في هذه الكلمات الأكبر، يقول أن يدعي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. هذه أول فكرة، يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن الذي يؤمن كما قلنا بأن الله هو الذي خلق الكون وخلق هذه الأشياء يقول نعم الله خلقها، فلماذا تثبت له العلم؟ يستحيل أن تولد هذه الأشياء مع الجهل، فما يخلقها إلا من يعلمها، فلا يعلم ما خلق فهو لطيف خبير سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن الإيجاد والخلق لا يكون إلا بإرادة، عندما يريد الإنسان أن يعمل أي عمل هو يريده أن يسبق ذلك إرادة وتصور لماذا سيعمل، تعمل شيء وماذا علم لماذا سيعمل، ماذا سيعمل. يقول هذا معنى قوله ولأن إيجاد الأشياء بإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد أن يكون معلوم عند هذا الفاعل، فتصور المراد هو العلم بالمراد، فكانت إيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم لما كان الإرادة، الإيجاد مستلزم الإرادة والإرادة تستلزم العلم، أيضا الإيجاد تستلزم العلم. فإيجاد الله تعالى المخلوقات يقتضي أن يكون عالم بها، وليس هناك في عصر من العصور يمكن أن يعرف الإنسان حقيقة علم الله عز وجل وسعة علمه سبحانه وتعالى، وإن كنا لم نعرف الحقيقة الكاملة، لكن المقصود حقيقة الإيمان بعلم الله عز وجل في مثل هذا العصر. عندما أصبح الناس ينظرون إلى الآيات الكونية، يرون الآيات الكونية ويرون الآيات النفسية ويرون الآيات الأخلاقية والآيات القرآنية متطابقة قرآن التطابق، فكما ترون الآن هذه المخلوقات، أي إنسان يبحث في الخلايا وفي تكوينها، أي إنسان يبحث في الأفلاك وفي ترتيبها يجدها أنها تدل دلالة قاطعة ليس معها شك ولا ريب على أن الذي خلق هذه هو عالم سبحانه وتعالى، وأن هناك علم لا يمكن المخلوق أن يتصوره ولا يمكن الإدراك البشري أن يصل إليه على الإطلاق. هذه أدلة فطرية وحسية وعقلية يسقط معها ويتهافى قول من يقول إننا لا نثبت لله تعالى العلم وإنما مجرد نفي الجهل، ولكن له الهوى وغلبت القواعد الفلسفية والكلامية المقاربة لكتاب السنة. هذا معنى قوله ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علما فاعلا، لأن الفعل المحكم المفضل ممتنع حضوره وإيجاده. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، كل إنسان متكلم وبيت إنسان إذا بيت متكلم، هذا قياس إيه؟ قياس الشمول، فلا يجب أن تقول كل موجود كذا مثلا والله موجود إذا تطبق عليه القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل تحت قياس الشمول، ومعروف أنه لا يدخل تحت قياس التنبيه، فهو نقول إذا حسبنا هذا لفلان فنثبته لله مثلا بمثل أيضا، فلا يدخل الله سبحانه وتعالى تحت قياس الكفر، لا في قياس التنبيه ولا في قياس الشمول. يقول إذا تقول كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق فيه أحق، وكل نفس تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. هذه هي القاعدة، إن أن نفس النظيف يقول بل كل ما ثبت للمخلوق من كماله لا نقص فيه بوجه من الوجوه، حتى لا يجب عليه الإشكال الذي سبق عن سنه كما في مثال الزواج مثلا. فكل ما ثبت للمخلوق من كماله أو بلاش نعدل هي أن نقول يعني غضبا عن خالق ومخلوق، كل كمال لا نقص فيه وجه من الوجوه فالله سبحانه وتعالى أولى. هذه هي الفقرة الثامنة عشرة المتعلقة بإثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى والرد على من أنكرها، ولا تدل على إثبات العلم أكثر من هذا، وإنما المقصود هنا التعرض لمذهب الجهمية النفاة وبيان إثبانه عقلا ونقلا. الآن ننتقل إلى الفقرة التاسعة. قوله ومن دمره الأقدار قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى الذي خلق تسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. هذه الفقره قوله وقدر له الاقدار خلق الخلق بعلمه وقدر له اقداره فيها دليل على ثبوت القدر والمقادير او التقدير. القدر والتقدير ايضا في المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى قدر على الانسان او كتب القدر فهو المعروف الذي هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب مقادير كل شيء. ولا يقع اي شيء في هذه الدنيا اي شيء لا يقع الا مطابقا وموافقا لما كتبه الله سبحانه وتعالى. وليس لا يمكن ان يرد احد من الناس ما قدره الله سبحانه وتعالى وما قدر سبحانه وتعالى. وهذا قد سبق لشرحه في مبحث الاراده. وكما تعلمون ان الايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته، يعني ان الانسان بالقدر وان الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء قبل ان يوجد هذه الاشياء قبل ان يخلقها فهو عليم بها وقد قدر كل ما كان وما سيكون وكتبه وهو عليم به سبحانه وتعالى. وان الخير والشر هو من عند الله سبحانه وتعالى ولا يتنافى هذا معه. وقد سبق ايضا تقريره من ان سبب الخير فضل الله سبحانه وتعالى وسبب الشر ذنب العبد. المراد والمقصود ان هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى وهو الذي قدره وكتبه وليس هناك لا معقب لحكمه ولا راس لقضائه باي وجه من الوجوه. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله. وكذلك ولو اجتمعت الامه على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رضي عن الاسلام وجبته الصفر. فهذا دليل من ادله كثيره على ان الله سبحانه وتعالى قد كتب وقدر وقدر كتب القدر. وايضا قدر الله تعالى المقادير التقدير، يعني التقدير بمعنى الخلق بمعنى مقادير المخلوقات. فخلق بمعنى الموازين التي توزن بها. خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء ايضا بقدر او خلق كل شيء بقدر تقديرا قدره تقديرا. ومن هذا الباب ايضا من باب التقدير الذي هو بمعنى الوضع الموضع يخلق كل شيء بمقتضى الحكمه التي قدرها الله سبحانه وتعالى ومقتضى ما شاءه الله سبحانه وتعالى فيه. فهذه مقادير المخلوقات من الحياه ومن الموت من الحجم من الطول من العرض. مقادير هذا الوجود وتقديرها هو الذي خلقه وهو ايضا من خلق الله سبحانه وتعالى كما قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا من التقدير لا من القدر. وان كان المعنى اللفظ واحد لكن القدر الذي هو ركن من اركان الايمان ان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتبه وقضاه وقدره وانه لا يقع الا وفق ما علم سبحانه وتعالى وكتب وقدر وقضى وانه لا يخرج عن هذا الامر شيء. واما ايماننا بتقدير الله ومقاديره بالمخلوقات فهذا من جزء من ايماننا بانه هو وحده الخالق الحكيم البائع المصور سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قد سبق ان شرحناه عن قبل قليل قبل حلقه اكثر ان الله قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. الذي يخالف في اثبات القدر الا القدريه في نفسه في اصله في مراتب الخلق كما تعلمون الاربع منهم من خالف في العلم وهذه اقل من القدريه اقل من القدريه في اثبات العلم. وقد سبق ان قلنا ان من انكر العلم من القدرية فهو كافر من أنكر علم الله فهو كافر. وإنما أكثر وقع الخلاف ليس في العلم وإنما هو في أفعال المخلوقين. ولهذا جاءت الفقرة الثانية وهي امتداد لهذه الفقرة فقرة المتعلقة بالآجاز. في مجال المخلوقين ليرد بذلك على المعتزلة الذين يقولون بأن الأجال ليست من تقدير الله سبحانه وتعالى أو أن الأجال تقع خلاف ما كتبه الله على النحو الذي سنفسره. وفيها أيضا نفعة تتعلق بموضوع الدعاء لموضوع ما الذي يرده أقرب. قوله وظلم لهم الأجال يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال الفلاح بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون فلا ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأبي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعجلك من عذاب فتنة وعذاب في الفقر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهد وهذا بسبب الحرق وهذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقصوع عليه أجر ولو لم يقتل عاش إلى أجله فكأن له أجران وهذا باطل لأنه لا يليق أن يرث بينهما. وكان له أجران فكأن له أجران وهذا باطل لأنه لا يليق أن يرث بين الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يحل إليه أن بدا أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب الغطاء والضمان على القاتل لارتكاب المنهي عليه مباشرة بسبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر أي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش في هذا السبب إلى هذه الغاية ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القدر وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ موضوع يعني تأثير الدعاء وعلى أن نوقف الدعاء من القضاء وهي رد الدعاء القضاء أي من آخر حتى نقل الفقرة الأولى وهي قضية الآجال. قول المحافظ رحمه الله وضرب له الآجال فيه هذه الجملة مأخوذة ومستنبطة من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القتل الآجال فإذا جاء أهلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون كما هو معلوم آية كثيرة. يقول الشاعر يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أهلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون قال تعالى فإذا جاء أهلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. وقال تعالى كما كان يقصد أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وانتقل الحديث الذي في صحيح مسلم أن أسباب الأجل وأن الله سبحانه وتعالى جعل إسباب مخلوق أجل هذا ثابت بنفس الآيات والأدلة التي تثبت القدر. ومنها الحديث الصحيح الذي هو حديث البخاري ومسلم في المولود في الجنين وأنه يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فيكتب هذه أربع كلمات يخبر الملك بكتب أربع كلمات منها الأجل يكتب الأجل أجل الإنسان يكتب وهو ما يختار في بطن أمه فليس هناك أي مجال لأن يتوقع أحد أن هذا الأجل يمكن أن يغير ويمكن أن يبدل، وقد كتبه الله تبارك وتعالى على الإنسان وهو ما يشاءه في بطن أمه. يقطع الأمل وليقطع تعلق الناس لأن أحد غير الله يملك أن يمد في عمر فلان أو يحصل من عمر فلان، أو أنه إذا قتل فلان فإنه قد انتقص شيئا من عمره. بل الأجل والأرزاق كما جاء أيضا في الحديث الصحيح الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس أو جبريل عليه السلام نفث في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رفقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا طلب الواحد شيء من المرضية تطلب بإحسان ويجمل في الطلب، لا يستعب وليجمل في الطلب، فإنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رفقها حتى آخر لحظة عند الموت. تأتي للإنسان الذي في احتضار عند الموت بطعام، تأتي بكاسة كاسة ماء يشرب منها النصف أو الربع أو الثلث ويرد الباقي، ثم يقول ما كان من رزق المقصود خرج وما لم يكن مقصودا له فرق. وهكذا فلن تموت نفس حتى تكمل وتستوفي ما كتب الله سبحانه وتعالى لها من الرزق، وكذلك العمر لا تموت نفس حتى تستوفي وتستكمل ما كتب الله لها من العمر، وإن كان لحظة واحدة أو نفسا واحدة فإن الله سبحانه وتعالى قد أحصى كل شيء سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء، وإن تفكر مقادير الصلاة ومقادير كل شيء فإنه لا يفوت العبد نفسه أو نفسه مما كتب له أن يعيش إلا ويعيش، ولم يعيش نفسا آخر لم يكتب الله عز وجل أنه يتنفس أو أنه يعيش. فالأمر هذا قد فرغ منه أن طويت المحصورة ورفعت واللوح المحفوظ قد كتب وقضي ما فيه، وما على العباد إلا التوحيد والانقياد والإفعال والإيمان بكل ما يقدره الله عز وجل ويقضيه. حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها هذا الحديث الصحيح، دعت الله سبحانه وتعالى وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدعو الله، قال اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، تدعو الله أن يمتعها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها وبأخيها. النفس البشرية هكذا تتمنى تتعطش للخلود وتدعو وترجو أن تخلد أو يخلد من تحب، نفسها يعني شيء موجود في النفس البشرية، وليس هذا الشيء في ذاته المحظور ما دام أن الله تعالى قد جعله وله حكم فيها. هذا الشيء هو الذي جعل أبانا آدم يطيع الشيطان، ومما جعله يطيع الشيطان أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فلما أغراه الشيطان بالخلود قد تكون من الخالدين إذا أكلت من الشجرة، لأن النفس الإنسانية تكره النور تكره القناة والانتفاع، فإذا إذا أكلت من هذا يكون من الخالدين هذا أغراه له عن قضية أنك إذا أكلت فإذا أطلع في معصية الله. وهكذا الإنسان دائما حب الخلود وحب الموت وحب الحياة وحب المال وحب الأولاد يأتي فيشغله ويوفيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعما أمر به الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما دعت ذلك وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال قد دعوت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصودة. ما في يعني ليس هناك لن يزيد عمر واحد يوما واحدا ولن يزيد رزقه ولا ذره واحده ولن يتاخر اجله ولا لحظه واحده بسبب هذا الدعاء الذي قد يدعوه الانسان او باي سبب من الاسباب يظنه الانسان. واشهدها الى الاولى والاحرى والاجدى قال ولو انك قلتي للاباء هل يحب لديها قول اجله ولا يؤخر شيئا عن اجله ولو كنت سالت بالله ان يعيدك من عذابك النار ومن عذابك القبر كان خيرا وافضل. الاولى بالانسان هذا من عذاب الدعاء ان الانسان يسال الله سبحانه وتعالى من عذاب يعذبه من عذاب النار ويعذ من عذاب القبر، يساله من نعيم اي يرجو من الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالنجاه وبالفوز الاخروي، ما يتعلق بنجاته عند الله وفوزه في الاخره، هذا اهم واولى ما يجب ان تدعوه فيه. اما ما يدعى ان يدع الانسان بامر فيه اعتداء هذا الحرام، وان يدعو بشيء فيه نوع من الاعتداء او رائحه الاعتداء كالدعاء لطول العمر مثلا، الدعاء لطول العمر فيه رائحة الاعتداء، فهو أن تعلق كان بدا أن تعتدي في الدعاء بمعنى إيه؟ بمعنى أنك تعلم أن الله عز وجل قد ضرب هذا المحدد وأنك تطلب أن يبيد وأن يمتد هذا الأجل مع علمك بأنه لا يمكن أن يبيد. وهذا مثل أن إحسان القرنات فأتي واحد يدعو جميع أنواع الأدعية والتبرعات والواردة مثلا غيرها ويدعو الله أن يوحي هذا الميت، هذا محرم، هذا اعتداء، هذا لا اعتداء. فالإنسان لا يدعو الله تعالى بدعاء في اعتداء، وإنما يدعوه بما فيه خير الدنيا وخير الآخرة، والأولى يدعوه بما فيه علاقة بالنجاة والقرب من القرب للجنة من نجاة من النار. ويدخل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في بيان قطع الأثمية والمعتزلة وخاصة المعتزلة في هذه القضية، فيقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الأعمال، والله تعالى خلق الموت وخلق أسباب الموت وخلق الحياة وخلق أسباب الحياة، فهو الخالق الجميع، بخلافه يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، فلو أن أحدا قتل أحدا فإن هذا القاتل قد يقول المعتزلة هذا القاتل قد قطع أجله، أجله الذي لو لم يقتله لعاش حتى يبلغه، ولهذا يقتل القاتل، قالوا نقتل القاتل لأنه قطع الأجل الذي قدره الله ولولاه لكان لعاش الإنسان وصل إليه. يرد عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت وخلق أسباب الموت، وهو الذي قدر أن هذا يموت بالحاصة وهذا بالغرق مثلا وهذا بالقتل بذلك السيف وهذا بمرض أي مرض وهكذا، هذا هو الذي قدره، هو الذي قدره وهو الذي خلق سبحانه وتعالى. وأما المعتزلة فقولهم هذا واضح البطلان، لأنه يستلزم إثبات أجلين، إثبات أجلين، أجل حقيقي وهو الذي مقدر كما يقولون، وأجل واقعي وهو أنه عندما جاء أحد وقتل هذا الإنسان فأنه هذا هو الأجل الحقيقي. يقول المؤلف عند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجل، ولو لم يقتل لعاش إلى أجل فكان له أجل، وهذا باطل، لأنه لا يجب أن ينسب إليه تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه، ما الفائدة أن الله يجعل له أجل ويعلم أنه سيقتل دون أن يقتل، هذا أجل ليس له قيمة، أو أن يجعل أجله أحد الأقوياء، هذا باطل، اللي قلنا الله جعل أجلين فقال إن كتب هذا المعتزلة يقول هذا، يقول خلق الله رجله يعيش 60 سنة قتل ولد عمره 40 سنة، إذا يمكن أن الله عز وجل قدر 40 أو 60 وأفعال عباد لا يخلقها، هذا أصل طلبته كما علمتم من قبل، يقولون أن الله لم يخلق أفعال عباد، إذا يقول لي يقول لك لما قتل عمره 40 سنة معنى هذا الله عز وجل لما خلقه فجعل له أجل 40 وأجل 60 إلا يقتله أحد كمل 60، إذا جاء قتل 40 أو 30 فيكون هذا هو الأجل الذي الحقيقي، فكأنه والعياذ بالله هذا دليل على أنه ينقول العلم وينقول علم الله عز وجل عن أنه لم لا يعلم أنه سيقتله، كل ذلك حتى يهربوا من قضية أن الله هو الذي خلق فعل العبد، لأنه يقول لك إذا كان هو الخلق فعل العبد كيف يجاب به عليه؟ إنما يجاب القاتل ويقتل لأنه قطع الأجل ويعلى الفعل إذا كان الله خلق الفعل. فالرد عليه كما ذكر الله يقول وجوب القصاص والضمان على القاتل، لما نقتل القاتل الضمان عليه إنما هو لارتكابه المنهي عنه ومباشرته إياه لرضا طبعا وباختياره، فالذي قتل مسلما بريئا معصوم الذنب قتله برضاه وباختياره فانه مقتول للقتل ومستحق للقتل لانه ارتكب ما نهى الله تعالى عنه، ولهذا نشوف اذا كان مجنون او كان كذا او كان عنده عذر اذا ما في عذر اذا هو يقتل، فهذا دليل على انه لرجوعه الى ارادته هو الى ارادته القاتل يقتل، لا لان القاتل قطع أجل الله الذي قدر واستبق أجل الله كما تزعم المعتزلة، ليس الأمر كذلك. يقول وعلى هذا يقرر قوله تعالى في إطراحه تزيد بالعمر، أي سبب طول العمر. هذه المشكلة الحديث الذي حديث الصحيح من أراد أن ينسأ له في عمره ومن بارك له برزقه فليصل رحمه قبل ما قال صلى الله عليه وسلم. اشكل هذا الحديث على سبيل المثال، كيف يفهم هذا الحديث؟ الانسان الذي يريد ان يطول عمره ان يصل رحمه، طيب كيف يفهم هذا الحديث مع فهمنا ان الله عز وجل قد كتب الاجل قبل ان يخلق الانسان من جهه المسجود، وهو في بطن امه كتب الملك اربع كلمات، كتب منها اجلا. فاذا كان الاجل مكتوب قبل ان يخلق، كيف يقول انه لما يصل رحمه بعد ان يخلق بعد ان يولد يكون هذا من اسباب زياده العمر؟ الجواب على ذلك انه خلق القاعد ان الله خلق النتائج وخلق يعني مثل الموت والحياه، وخلق الله سبحانه وتعالى الاسباب. الله سبحانه وتعالى قدر ان عمر هذا الانسان 60 سنه مثلا، وقدر سبحانه وتعالى ان من الاسباب ان عمره يصل الى 60 سنه انه يصل رحمه، او انه يصل 100 سنه ان من اسباب ذلك انه يصل رحمه. مثل ما يقدر دون هذا دون صلة الرحم، يقدر الله أن هذا الإنسان لا يأتي إطاعه، لا يأتي ولا لا يخلق عليه قاتل يقتله، فلذلك يطول عمره، أو أن يرزق الصحة والعافية، وهذا أسباب خلقها الله له، فطال بها عمره إلى المئة وإلى الثمن، فكذلك قدر له أنه يصل رحمه، فيطول بذلك عمره إلى الثمانين أو إلى المئة، لكن ليس هناك عمر مفترض مقدر ثم يأتي تأتي سلة الرحم مثلا فتزيده من كذا إلى كذا تزيد عليه، لا ليس هذا هو. والمعنى القضية قضية زيادة العمر في الدعاء وفي سلة الرحم وعلاقة الدعاء بالقضاء كان من الموضوعات الدقيقة التي تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى وقت وإلى قضاء بها. ونحن كما يذكر هذا إن شاء الله بعض الإخوة الآن هم يشكون عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم العظيم، ولذلك نرى أن نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والإصرار، إنه سميع مجيب. صلى الله عليه وسلم.